الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في شرح كتاب التقريب للإمام النووي عند القسم الثالث من طرق التحمل، وهو الإجازة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: القسم الثالث الإجازة، وهي أضرب. طيب، الإجازة هي الإذن بالرواية، لها أربعة أركان: مجيز وهو الشيخ، ومجاز له وهو الطالب، ومجاز به وهي الرواية أو الكتاب، ولفظها صيغتها التي تقال. قال: وهي أضرب. هذه الإجازة أقسام، لكنها ليست سواء، بعضها عالية مقبولة، بعضها متردد فيها كثير، بعضها مردودة. بدأ بالأول، القسم الأول من الإجازة أو الضرب الأول من الإجازة: أن يجيز معينا لمعين. أن يجيز معينا، هنا المعين ما هو؟ المجاز به. لمعين المجاز له، يعني أن يجيز معين لمعين. كأجزتك البخاري، أجزتك صحيح البخاري، أجزتك أنت صحيح البخاري، فأنت معين والكتاب الذي أجزتك به معين. أو ما اشتملت عليه فهرستي، فهذا معين لمعين. وهذا أعلى أضربها المجردة عن المناولة. هذه الآن ما فيها مناولة، مجرد أن أقول أجزتك صحيح الإمام البخاري أن ترويه عني، ما ناولتك شيء، ما ناولتك، لم أناولك الكتاب، هذه أعلى شيء. لكن لو حصل معها مناولة الكتاب فهذه أعلى من هذه الصورة التي معنا. طيب، ما حكمها؟ قال والصحيح الذي قاله الجمهور من الطوائف واستقر عليه العمل جواز الرواية والعمل بها. هذا القول الأول، جواز الرواية وجواز العمل بها. القول الثاني: وأبطلها جماعات من الطوائف، وهي إحدى الروايتين عن الشافعي. نعم، هذا القول الثاني أبطلها. وقال بعض الظاهرية ومتابعيهم: لا يعمل بها كالمرسل، وهذا باطل. هذا القول الثالث. القول الثالث ما هو؟ لا يعمل بها. طب إيش الفرق بين الثالث والثاني؟ يقول أبطلها، يعني لو أجازك شخص بصحيح البخاري ما يجوز لك أن تروي عنه صحيح البخاري، ما يصح، هذا خلاف كلام الجماهير. لكن ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثالث لا يعمل بها لكن يجوز الرواية، يعني يجوز لك أن ترويها لكن لا تعمل بها، لأنها مثل المرسل، الحديث المرسل ضعيف فما يعمل به. هذا اللي يقصده. إذا لا يعمل بها اكتب مع جواز التحديث بها أو روايتها. أكمل يا شيخ. قال الضرب الثاني: يجيز معين غيره. أن يجيز معينا غيره، غير معين، يعني معين أنت، أجزتك أنت. مسموعاتي ما هي معينة، مسموعاتي خلاص، أجزتك مسموعاتي. طيب، فالخلاف فيه أقوى وأكثر، والجمهور من الطوائف جوزوا الرواية وأوجبوا العمل بها. واضح هذا؟ إذا قلت أجزتك مسموعاتي ما سمعته، فالمسموعات هي التي ليست معينة، لكن لو كانت معينة انتقلت إلى القسم الأول أو الضرب الأول. الضرب الثالث: الثالث يجيز غير معين بوصف العموم. طيب، كيف؟ أن يجيز المجاز ما هو معين بل بوصف العموم، مثل إيش؟ أجزت، تفضل، كأجزت المسلمين. المسلمين، المسلمين يعني عام بوصف العموم، أجزت كل المسلمين. طيب، أو كل أحد أو أهل زماني، وفيه خلاف للمتأخرين. هذه مختلف فيها، هل تصح ولا ما تصح، الخلاف فيها قوي. لكن هناك أمر، لو قيدت به فتكون أقرب للجواز. قال: فإن قيدها بوصف حاصر فأقرب إلى الجواز. كما لو قال ملي المسلمين كأجزت طلبة العلم ببلد كذا انحصروا، طيب، أو أجزت من قرأ علي قبل ذلك قبل اليوم أجزتهم. طيب أكمل. ومن المجوزين يعني للعامة للإجازة العامة هذه القاضي أبو الطيب والخطيب وأبو عبد الله بن مندة وابن عتاب والحافظ أبو العلاء وآخرون. طيب قال ابن الصلاح إيش قال الشيخ؟ قال الشيخ ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه. طيب علق على هذا الإمام النووي قال قلت الظاهر من كلام مصححيها جواز الرواية بها وهذا مقتضي صحتها. مقتضى أو يقتضي صحتها عندك إيش؟ عندي يقتضي مقتضي. طيب مقتضى صحتها أيوه. وأي فائدة لها غير الرواية بها؟ طيب يعني الظاهر إن هذه أيضا صحيحة، الخلاف فيها قوي لكنها تصح. الرابع الضرب الرابع يعني الرابع إجازة بمجهول أو له جز. وقف. إجازة بمجهول أو لمجهول كيف؟ خذ مثال الإجازة بالمجهول. قال كأجزتك تفضل. قال كأجزتك كتاب السنن. وقف. لما يقول لك أجزتك كتاب السنن هذا كتاب معلوم ولا مجهول؟ مجهول. سنن كثيرة. طيب هو قد يكون يروي كل السنن. كمل. وهو يروي كتبا في السنن. هذه صورة للإجازة بالمجهول. طيب صورة الإجازة للمجهول كأن تقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم فهي باطلة. يعني الإجازة بالمجهول أو لشخص مجهول باطلة. أجزت محمدا، مين محمد؟ طيب أجزت رجلا، منه أجزت طالبا، أجزت طالب علم. طيب انتهى. الآن سيشرع في مسألة تشبه المجهول لكن في الحقيقة ليست مجهولة، صورة ما هي مجهولة. طيب كيف؟ فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة يقصد في الإجازة، يعني أظن ما هي الإجازة هذه الكلمة عندك؟ الإجازة الاستجازة. عندي الإجازة. اتركنا من هذه النسخة، هذا اللي في يدك إيش؟ الإجازة. إيه في بعض النسخ مسمينا في الاستجازة. الاستجازة اللي هي الاستدعاء، أن يكتبوا له، أن يكتب له جماعة يطلبون منه الإجازة فيجيزهم، فهو يجيز أناس في الورقة يكتبون أسماءهم وهو ما يعرفها أصلا. قال فإن أجاز لجماعة مسمين في الإجازة أو غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم، حتى ما تصفح يقرأ أسماءهم، ما قرأ خلاص أجازهم، يصح هذا؟ كيف مجهول؟ لا مو مجهول، هذول الأسماء اللي كتبوا معروفين، إذا مو معروفين للشيخ معروفين عند أنفسهم. طيب قال صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذا الحال، لأنه هو عندما يجلس يحدث ويجلس أمامه 100 شخص وما يعرفهم من هذول ولا يعرف أسماءهم ولا يتذكرهم. طيب انتقل لمسألة أخرى تشبه الجهالة. قال وأما أجزت لمن يشاء فلان أو نحو هذا ففيه جهالة وتعليق. تعليق بشرط. أجزت لمن يشاء فلان، إذا رضي فلان فأنا جزت. لا هذا ما يصح، هذا فيه جهالة وفيها تعليق بشرط. قال فالأظهر بطلانه. الأظهر هذا القول الأول. وبه قطع القاضي أبو الطيب الشافعي وصححه ابن الفراء الحنبلي. هذا القول الثاني إنه صح، اللي قال صححه ابن الفراء. طيب وابن عمروس المالكي. طيب هذول الذين صححوا هذا الأمر قالوا لأن الجهالة ترتفع عند وجود المشيئة، ويتعين المجاز له عندها. يقول هو علقها بشخص، هذه جهالة، إن شاء فلان، فيقول إذا شاء فلان ارتفعت الجهالة، هذا الذي يريده. طيب مسألة جديدة، صورة أخرى، قال ولو قال أجزت لمن يشاء الإجازة فهو كأجزت لمن يشاء فلان أو أكثر جهالة. هذه مجهولة، أجزت لمن شاء الإجازة. طيب صورة أخرى، ولو قال أجزت لمن يشاء الرواية عني فأولى بالجواز، يقول لا هذه جائزة. طيب وش فرق؟ لأنه تصريح بمقتضى الحال. وش مقتضى الحال؟ طيب اللي يقول أجزت لمن يشاء الرواية عني، يقول هذه جائزة، لأنه مقتضى الإجازة، الإجازة معناها إيش؟ التفويض للمجاز بالرواية عن المجيز متى شاء. من متى شاء مين؟ المجيز ولا المجاز؟ الرواية المجاز. متى شاء المجاز. فهي إيش؟ أنا عندما أجزتك أذنت لك أن تروي عني، أن تروي عني أنت متى شئت، أنت مو متى شئت أنا، أنت الخيار لك متى شاء. فلذلك إذا قال أجزت لمن يشاء الرواية عني، يقول هذا فأولى، هذا تصريح بمقتضى الحال. طيب فهو أولى بالجواز. أيوه. ولو قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جوازه. شاء روايته عني أو لك إن شئت أنت أو أحببت أو أردت، فالأظهر جواز ذلك. يقول الأظهر، يفرق بينها، معناه أنه فيه قول ثاني بمنع، لأن الإمام العراقي لم يصحح هذه الصورة الأخيرة. الصورة الأخيرة هذه يقول هذه مثل ما سبق، ما فرق أجزت، ما الفرق بين أجزت لمن شاء الإجازة وأجزت لك، أجزت لمن يشاء الرواية عني، لمن يشاء الإجازة أو لمن شاء يشاء الرواية عني، ما في فرق. يقول أو أجزت لفلان إن شاء الرواية عني أو لك إن شئت. طيب الصورة متشابهة جدا. أي نعم. هل يقصد هنا شيخنا مثلا في شيء من التعيين؟ كيف التعيين الأخيرة؟ تعيين إيش؟ فلان تسميته لفلان مثلا أو لك المخاطب. لا، لأنها معلقة بالمشيئة. أقصد الفرق. الفرق إنه قال لمن يشاء الرواية عني أجزت، يقول كأنه قال أجزتك أنا، وأنت حر تروي متى شئت. هذا اللي بغي يفرق، لكنه صحيح إنه متشابه. أحسن. طيب الخامس. الخامس الإجازة للمعلوم، كأجزت لمن يولد لفلان. للمعلوم ولا المعدوم؟ للمعلوم عندي. معدوم؟ معقول؟ عندي المعلوم. معدوم كذا كاتب هو؟ معلوم باللام. خطأ، بالمرسمة اكتب فوقها المعدوم. المعدوم اللي هو غير موجود يعني. قال كأجزت لمن يولد لفلان، واختلف المتأخرون في صحتها، اللي هي الإجازة للمعدوم، اختلفوا في صحتها. انتبهوا معي، الإجازة للمعدوم لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون له فقط أصالة، والصورة الثانية أن تكون له تبعا، كأن تقول أجزت لفلان ولمن يولد له. فلان موجود، من يولد له معدوم، يجوزونها تبعا، معلش، أما أصالة لا. فهمت الفرق؟ الآن اقرأ الكلام. كأجزت، كأجزت لمن اقرأ يولد. الخامس، الفرق الخامس إيش؟ الخامس الإجازة للمعدوم كأجزت لمن يولد لفلان، واختلف المتأخرون في صحتها، فإن عطفه على موجود كأجزت لفلان ولم يولد له أو لك ولعقبك ما تناسلوا فأولى بالجواز. إيه. وفعل الثاني من المحدثين أبو بكر بن أبي داود. طبعا الثاني والأول، فين الأول فين الثاني؟ لما قال في أول القراءة كأجزت لمن يولد لفلان، هذا الأول، فإن عطفه على موجود هذا الثاني، فهمتوا؟ طيب أكمل. وأجاز الخطيب الأول، أجاز الخطيب الأول اللي هو أجاز للمعدوم إنه يجوز، واضح؟ الإشكال عندهم إيش؟ ترى هذا الخلاف خلاف عقلي، ما هو خلاف على مسألة شرعية، خلاف عقلي، إنه الإجازة إذن أو إخبار. طب كيف تخبر معدوم؟ هذا الكلام. طيب أكمل. وأجاز الخطيب الأول وحكاه، وحكاه عن ابن الفراء يعني الصحة، وابن طيب عمروس، وأبطلها القاضي أبو الطيب وابن الصباغ الشافعيان، وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره، اللي هو المنع. الخلاف في إيش دحين؟ الخلاف الأخير اللي حكاه ما هو؟ فين الصورة الأولى في المعدوم؟ الصورة الأولى اللي هو في المعدوم أصالة، قالوا أجاز الخطيب الأول هذا القول الأول، وأبطلها آخرون، ويقول الإمام النووي وهو الصحيح. ليش؟ لأنه الإجازة يقولوا في حكم الإخبار، هذه حجة المانعين، ولا يصح أن يخبر معدوما، هذا اللي يقصدونه. طيب، أو نقول هي إذن، ويجوز أن آذن لمعدوم، إيش المشكلة؟ طيب تفضل. وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز، لا لا يميز، هذه مسألة أخرى. طيب هل يجوز أن أجيز طفلا لا يميز؟ قال فصحيحة قولان على طبعا الصحيح. قولان باختصار اقرأها وخلاص. قال فصحيحة على الصحيح الذي قطع به القاضي أبو الطيب والخطيب خلافا لبعضهم، هذا الأول، خلافا لبعضهم هذا القول الثاني. تفضل يا شيخ. السادس، الفرع السادس، ايوه، إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. إيش يعني هذه الصورة؟ تابعوا معي. ضرب مو الفرع. إيش الصورة هذه؟ ها؟ تعيدها يا شيخ. نعم. السادس، إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز. إيش تفسير هذا الكلام؟ ما معنى؟ إجازة اسمع، إجازة شيء ما تحمله أصلا، لكن إذا تحملت أروي، يعني أقول إيش؟ أجزتك صحيح البخاري، أنا ما عندي رواية في البخاري، فأقول لك أجزتك صحيح البخاري، إذا أنا تحملت البخاري يصير لك أن تجيز. فهمت علي؟ نعم، واضح الصورة. يعني إجازة بشيء ليس له فيها إجازة ولا رواية ولا سماع ولا غيره، لكن طب كيف يجيز؟ لا، كيف يجيز هو لم يتحمل؟ يجيز على أساس أنه إذا تحمل فلك أن تروي. طيب كمل. قال القاضي عياض: لم أرى من تكلم فيه، ورأيت بعض المتأخرين يصنعونه. هو أكيد هذا شغل المتأخرين، هذا رقم واحد، ثم متأخرين يصنعونه. أيه. ثم حكى عن قاضي قرطبة أبي الوليد منع ذلك، هذا القول الثاني. قال عياض هو الصحيح. أيوه. طيب قال النووي: وهذا هو الصواب، فعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث أيوه، حتى يعلم أن هذا مما تحمله قبل الإجازة شيخه قبل الإجازة. طيب أيوه، قبل الإجازة. أيوه. وأما قوله، لحظة مسألة هذيك جاية، يعني الآن عندما يأتي شخص ويجيز يقول أجزت لك مسموعاتي، هو عنده 10 مسموعات في هذه اللحظة، عنده 10 مسموعات، إذن هو أجازك في 10، بعد سنة تحمل 5 مسموعات أخرى، هل هذا المجاز يروي 5 الجديدة؟ الجواب لا. فهمت المسألة؟ لماذا لا؟ لأنه وقت الإجازة لم يكن قد تحملها. طيب، وأما قوله أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، فصحيح تجوز الرواية به لما صح عنده سماعه له قبل الإجازة وفعله الدارقطني وغيره. طيب واضحة هذه، إنه إذا قال جلست لك ما صح وما يصح عندك، معناه إنه كل شيء يثبت عندك أني سمعته أو رويته قبل الإجازة فلك أن تروي. طيب الضرب السابع. السابع إجازة المجاز، كأجزتك مجازاتي فقط، يعني دون سماعي، أجزتك ما أجازني به مشايخي. وش في هذه؟ ما فيها شيء. اللي شك أشكل عليها أو ضعفها قال لا، لأن الإجازة ضعيفة، فيبنيها على إجازة ضعيف على ضعيف يقوى الضعف. الله أكبر. قال فمنعه بعض من لا يعتد به، هذا القول الأول. الصحيح ما في شيء، تفضل. والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وبه قطع الحافظ الدارقطني وابن عقدة وأبو نعيم وأبو الفتح نصر المقدسي، وكان أبو الفتح يروي بالإجازة عن الإجازة، وربما والى بين ثلاث إجازات، وينبغي للراوي بها تأملها تأملها لئلا يروي ما لم يدخل تحتها. فإن كانت يقول له ينبغي، هذه مسألة لازم يتأمل عشان يتأكد هو هذا مما يصح له روايته أو لا. قال فإن كانت إجازة شيخ شيخه، فإن كانت إجازة شيخ شيخه أجزت له ما صح عنده من سماعي. إذا كان صيغتها كذا، شيخ شيخه قال أجزت لك ما صح عنده سماعي، فرأى سماع شيخ شيخه فليس له روايته عن شيخه عنه حتى يعرف أنه صح عند شيخه كونه من مسموعات شيخه. واضح ده. هذا إذا كانت الإجازة الشيخ مقيدة فلازم يتأكد إنه هذا القيد متوفر في إجازة شيخه حتى يرويها. طيب فرع قال أبو الحسين بن فارس الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي الصورة اللي راحت واضحة ولا أنا مشيت عليها بسرعة؟ يعني يقول إذا كانت إجازة شيخ الشيخ لشيخه، يقول أجزت له ما صح عنده من سماعي، فأنا لازم أتأكد إنه هذا الذي أجازني به شيخي صح عند شيخي، إنه عن شيخي ولا لا. فإن كان صح لي أنا أرويه، وإن كان ما صح ليش؟ لأنه ما قال أجزته مسموعاتي مطلقا، لا قيده، قال أجزته بما صح عنده، ما ثبت عنده أنه صحيح عن من مسموعاتي. مدام قيده بهذا لازم أتأكد إنه هل هذه الرواية التي أجازني بها شيخي هل هي مما صح عند شيخي عن شيخي أو لا. أرجو أن تكون واضحة. طيب فرع إيش هي؟ إن كان له سماع من شيخ شيخه، روايته ومسموعاته أو إجازته كيف؟ يعني لو شيخه أجازه، شوف هو الآن لو أن الشيخ أجازه في بعض المرويات وسمع منه بعض المرويات، ثم جاء الشيخك أنت وقال أجزتك فيما أجازني به شيخي ما تدخل مسموعاته، أو فيما سمعته من شيخي ما تدخل إجازاته، أو فيما أرويه عن شيخي تدخل هذه وهذه، من بنفس يعني ننظر في القيود هذه التي وردت. طيب أكمل يا شيخ. فرع إيه؟ قال أبو الحسين بن فارس الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه أيوه. فعلى هذا اقرأ. فعلى هذا يجوز أن يقال، انتبهوا الآن سيذكر الصيغ، إيش الصيغ الصحيحة؟ أن يقول أجزت فلانا مسموعاتي أو أجزت لفلان مسموعاتي. فهمت؟ أجزت له أو أجزت له رواية مسموعاتي. ثلاثة صيغ جاء بها الآن. طيب قال فعلى هذا يجوز أن يقال الصيغة الأولى واحد أجزت فلانا مسموعاتي. لاحظوا أنه عدى إلى المسموعات بغير حرف جر. ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول هذه الصيغة الثانية أجزت له، إذا عدى بصيغة بحرف الجر أجزت له رواية مسموعاتي. فهمت عليه؟ هي هذه القضيتين، هل يقول أجزت له أجزت له أو أجزت فلانا مسموعاتي. طيب في صيغة ثالثة، يقول هذه الصيغة الثالثة تعود للثانية، إذا قال أجزت له مسموعاتي. فإذا قال أجزت له مسموعاتي يقول هذه الصيغة فيها حذف، لأن المحذوف رواية، كلمة رواية. يعني إذا أجزت له رواية مسموعاتي هي نفسها أجزت له مسموعاتي، إلا أنها حذفت كلمة رواية وهي مقدرة في الكلام. طيب قال ومن جعل الإجازة إذنا وهو المعروف يقول أجزت له، يعني أذنت له رواية مسموعاتي. ومن قال أجزت له مسموعاتي فعلى الحذف، يعني حذف كلمة رواية كما في نظائره. قالوا مش قالوا إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيز، وكان المجاز من أهل العلم. يعني تستحسن الإجازة بشرطين، الأول أن يعلم المجيز بماذا يجيز، والثاني أن يكون المجاز من أهل العلم. واضح؟ لا تكون الإجازة مبتذلة لكل أحد. هذا القول الأول اللي هو قوله إنما تستحسن، يعني هذا الأفضل وليس الواجب. القول الثاني إنه هذا شرط. تفضل. واشترطه بعضهم اللي هو علم المجيز والمجاز له. طيب حكي عن مالك خلاص، قال ابن عبد البر هذا القول الثالث. الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي معين لا يشكل إسناده. طيب ابن عبد البر يقول لا، لازم يكون ماهر بالصناعة، مش مجرد إنه من أهل العلم، لا بل يكون ماهر بالصناعة، يعني شدد أكثر مسألة. أيوه. وينبغي للمجيز كتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة طيب صحت. يعني الإجازة تكون باللفظ، هذا الأصل، وقد تكون باللفظ والكتابة ما لا بس، لكن لو كانت بالكتابة فقد صحت. نعم صحت. الآن انتقل إلى الطريقة الرابعة في التحمل وهي المناولة. المناولة معناه أن يعطي الشيخ الطالب شيئا من مروياته، فإذا أعطاه المرويات سميناها مناولة، فإن أجازه مع ذلك ناوله وقال هذه مروياتي أجزتك بها صارت مناولة وإجازة، هذه أعلى حاجة. وإذا أعطاه فقط ولم يقل له قال هذه مروياتي ولم يأذن له بالرواية، فهذه يدخلها الخلاف، هل يروي بالمناولة أم لا ما يروي بالمناولة. الآن يقرأ الشيخ. القسم الرابع المناولة، وهي ضربان، مقرونة بالإجازة ومجردة. ومجردة عن الإجازة الأولى. فالمقرونة أعلى أنواع الإجازة مطلقا. طيب هذه أعلاها، المقرونة أعلاها ما في شك. طيب ومن صورها أعلى أنواع الإجازة، مو أعلى أنواع التحمل. السماع أعلى منها والعرض أعلى منها، بس في الإجازة أحسن. هي لها صور كثيرة، ذكر المصنف عدد من الصور. الصورة الأولى ومن صورها أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو مقابلا به، يعني يا أصل السماع أو نسخة مقابلة على أصل السماع. طيب ماذا يقول له؟ ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان فروه، أو أجزت لك روايته عني. إيه. ثم يبقيه معه تمليكا أو لينسخه أو نحوه. أيوه، إما يبقيه تمليك يعطيه إياه أو يقول أو ينسخه يرده. هذه صورة. الصورة الثانية ومنها أن يدفع إليه الطالب سماعه فيتأمله الشيخ وهو عارف أحيانا في البداية الشيخ هو الذي دفع إلى الطالب الكتاب، هذه الثانية لا، الطالب هو الذي يدفع للشيخ الكتاب، يقول هذه مروياتك، فالشيخ يتأمله وهو عارف يقظ، ثم يعيده إليه ويقول هذا حديثي أو روايتي فروه عني أو أجزت لك الرواية. واضح الصورتين؟ طيب، وهذا سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبق. كيف عرضا؟ قال سماه بعضهم عرض، مظبوط. العرض هنا غير العرض الأول، العرض هذا يسموه عرض المناولة، يسمونه عرض المناولة مو عرض. طيب فين العرض هنا؟ إنه الطالب هو الذي عرض الكتاب على الشيخ وقال هذه مروياتك، تأملها الشيخ، قال نعم أجزتك. كمل يا شيخ. وقد سبق أن القراءة عليه تسمى عرضا، فليسلم هذا فليسمى هذا عرض المناولة وذاك عرض القراءة. طيب، وهذه مناولة كالسماع في القوة عند الزهري وربيعة. هذا القول الأول، إنه هذه المناولة مع الإجازة كالسماع في القوة. عند من ومن؟ اقرأ شيخ. عند الزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومجاهد. طيب، والشعبي وعلقمة وإبراهيم وأبي العالية وأبي الزبير وأبي المتوكل ومالك وابن وهب وابن القاسم وجماعات آخرين. هذه المناولة كالسماع تضع عندها رقم واحد، هذا القول الأول. طيب، لكن الصحيح خلاف هذا. تفضل. والصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة، هذا القول الثاني. طبعا هو لما قال كالسماع في القوة والرتبة، الظاهر أن المراد إنها يعني كالقراءة عليه، كالعرض على الشيخ قراءة، ما هو السماع، ما تيجي زي السماع، لكنها في قوة العرض على الشيخ. أيوه. وهو قول الثوري والأوزاعي وابن المبارك وأبي حنيفة والشافعي يقول هي منحطة عن السماع والقراءة لكنها صحيحة، هذا المقصود. قول منحطة مو معنى أنها مردودة، صحيحة لكنها دون السماع والقراءة. أكمل حيث وقفت. والمزني وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى. قال الحاكم وعليه عهدنا أئمتنا وإليه نذهب. الصورة الثالثة. ومن صورها أن يناول الشيخ هذه الطالب، هذه الصورة الثالثة، أيوه، سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ. وقف، انتهى. الشيخ يناول الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ. فالآن الطالب إيش عنده؟ مناولة. المناولة ذهبت خلاص، أخذ كتابه الشيخ. طيب كيف يسوي الآن؟ هيا انتبهوا لما يأتي. قال وهذا دون ما سبق. نعم. طيب يجوز أن يروي ولا ما يروي؟ وتجوز روايته إذا وجد الكتاب، هذا الشرط، أو مقابلا به موثوقا. إذا وجد الكتاب اللي ناوله الشيخ أو مقابل، نسخة مقابلة به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة. أيوة. كما يعتبر في الإجازة المجردة، نفس الكلام. شوفوا الإجازة المجردة، قلت لك أنا أجزتك صحيح الإمام البخاري، أجزتك ما ناولتك شيء، هل يجوز لك أن تروي عني صحيح البخاري؟ تروي عني من أي نسخة؟ من نسخة معتمدة، معناه لازم تحصل على نسختي عشان ترويها عني، أو نسخة مقابلة على نسختي عشان ترويها عني. اللي يحصل الآن في الإجازة والرواية والكلام كله غير عمل المحدثين، على غير عمل المحدثين. طيب، كما يعتبر في المجردة، يعني في المجرد عشان تروي عن الشيخ الذي أجازك تحتاج أن تقف على نسخته أو نسخة مقابلة على نسخته. طيب، ولا يظهر في هذه المناولة كبير مزية على الإجازة المجردة في معين، يعني في كتاب معين من الكتب. وقال جماعة، يعني هذه ما في فرق بين الإجازة، ناوله الكتاب قال هذه مروياتي وأجزتك ورجع الكتاب. طيب إيش الفرق بين هذه الصورة وبين صورة أن يقول أجزتك في هذا الكتاب؟ مسألة. تفضل. وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول لا فائدة فيها، لا فائدة فيها ولا لها فيها لا فائدة عندي لها، لا فائدة لها يعني على الإجازة بمعين. وشيوخ الحديث قديما وحديثا يرون أن لها مزية معتبرة على الإجازة المعينة. فهمت علي الكلام هنا على الإجازة، هل لها فائدة مزية ولا لا؟ واضح الكلام؟ طيب، ومنها صورة أخرى للمناولة، ومنها أن يأتيه الطالب بكتاب ويقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقق لروايته، فهذا باطل. هذا باطل، إنه يناوله وما يتحقق. هذه مثلها مر معنا أول في الصورة الثانية، بس هناك كان يتحقق، ينظر وهو مؤهل، هنا لا ينظر لشيء، يعطيه الكتاب يقول خلاص أجزتك. طيب تفضل. فإن وثق بخبر الطالب أيوة ومعرفته اعتمده وصحة الإجازة كما يعتمده في القراءة. إذن الشيخ لم ينظر من غير نظر من غير تحقق، قال هي باطل، هذا باطل، إلا إذا وثق بالطالب وكان الطالب قوي علميا ويحسن هذا. طيب بعد ذلك، فلو قال قال حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط كان جائزا حسنا. أيوه، هو ناوله الكتاب ويعرف الطالب، يقول تأكد ما كان من روايتي فروي عني. طيب الضربة الثانية وهي المناولة المجردة. أيوة، الضرب الثاني المجردة، يعني المناولة المجردة عن الإجازة. طيب، بأن يناوله مقتصرا على هذا سماعي، فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول. هذا القول الأول، لا تجوز، وعاب المحدثين المجوزين، هذا القول الثاني. طيب انتبهوا، ناوله الكتاب وقال هذا سماعي، معي؟ يروي بهذه الطريقة ولا لا؟ بعض المحدثين أجاز الرواية بالمناولة وبعضهم لم يجز ذلك، كلامي واضح ولا لا؟ طيب إيش رأيكم إذا ناوله الكتاب ولم يقل له هذا سماعي، هل يروي عنه؟ لا طبعا، باتفاق لا، لأنه واضح. إيش نقول يا مشايخ؟ نعم. طيب إيش بقي؟ فروع. فروع تابع لهذا، خلينا نقف عند الخامس، اقرأ الفرع هذا. الفروع هذا فروع. جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. طيب، وهو مقتضى هذا القول الأول، جوز الزهري وهو مقتضى قول من جعلها سماعا. سماعا هنا يا جماعة يقصدون عرضا، العرض يعني القراءة على الشيخ يتقابل هذيك، وصرح بعض أهل العلم المحدثين بهذا. طيب، وحكي عن أبي نعيم الأصفهاني الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة، اللي هو حدثنا وأخبرنا في الإجازة المجردة. طيب، والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع، المنع رقم اثنين. طيب، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها، كيف؟ كحدثنا وأخبرنا إجازةً أو مناولة. فهمت هو الكلام الآن، هل يقول حدثنا وأخبرنا ولا لا؟ يقول جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق حدثنا في الرواية بالمناولة، يقول لا، الصحيح لا، وإنما يقول حدثنا مناولة، حدث أخبرنا مناولة، حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة. طيب أيوة، اقرأ. وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك. وعن الأوزعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا. طيب، هذا قول إيش؟ هذا القول الثالث يبدو، ولا الأول؟ لا هذا الثاني، المنع وتخصيصها. شوف اللي منعوا قالوا لازم نخصصها بما يجوز إطلاق حدثنا، وإنما يقيدها بمثل هذه العبارات. ولو زاعي قال لا، نخصصها بخبرنا، خبرنا تصير لي الإجازة. القول الثالث واصطلح قوم منهم متأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة واختاره صاحب كتاب الوجازة الوجازة هذا السرقسطي كتاب الوجازة في تجويز الإجازة. طيب وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة وقال الحاكم وقال الحاكم الذي اختار الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني وفيما كتب إليه كتب إلي يعني وفيما كتب إليه بالإجازة كتب إلي. هذه كلها خيارات طرق للتعبير عن الرواية بهذه الطريقة من التحمل. طيب وش كمان وقال؟ وقد قال أبو جعفر بن حمدان كل قول البخاري قال لي عرض ومناولة، يقصد عرض المناولة. طيب وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلان حدثه أو أخبره. شوفوا أخبرنا فلان ما له علاقة، أن فلانا حدثه أو فلانا أخبره يصير هذه يفهم منها أنه تحملها إجازة. طيب واختاره الخطابي أو حكاه وهو ضعيف، هذا القول ضعيف. طيب واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن، شوف في رواية من فوق الشيخ مو روايته عن الشيخ. طيب فيقول في من سمع شيخا بإجازته عن شيخ، إيش يقول؟ قرأت على فلان عن فلان، عن فلان الثانية يعني بالإجازة، تفهم أنها إجازة. واضح يا جماعة؟ هذا اللي اشتهر عند المتأخرين، استعمال عن في الإجازة. طيب قال ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك. وقف، يقول المنع من إطلاق حدثنا في الإجازة المجردة أو في المناولة، ها في الإجازة المجردة يعني أو في الإجازة المقرونة بالمناولة، هذا المقصود. يقول المنع من إطلاق حدثنا، هل يرتفع المنع ويصير جائز إذا كان المجيز يرى جواز ذلك؟ الجواب لا، ما نوم عن المجيز، هذا لا يصح وخلاص، سواء رأى المجيز ذلك أو لا. كذلك أخبرنا في الإجازة المجردة أو المقرونة بالمناولة، يقول هذه لا تصح حتى ولو رأى الشيخ المجيز جواز ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.